بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم متابعة المؤذن؟ مستحب، وبعضهم قال يجب، لكن الجمهور على الاستحباب وهو الصواب. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يتكلم حال أذان المؤذن. طيب، هل يتابع المؤذن بمثل ما يقول أم هناك استثناء؟ استثناء ماذا؟ استثناء الحيعلتين، وأنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا حي على الفلاح المستمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا عام. طيب، بماذا خصصناه؟ بحديث عمر في صحيح مسلم، وأنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فهذا هو الصواب، أن المؤذن إذا أذن المستمع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان المستمع للأذان على غير طهارة، إما لغير طهارة يعني محدث حدثا أصغر أو أكبر، فهل يردد الأذان أو يجيب المؤذن؟ نعم، يجيب المؤذن، وسواء كان على جنب، وهكذا المرأة الحائض، وهكذا النفساء لهم أن يرددوا بعد المؤذن. يستثنى من ذلك الصلاة، هل يردد بعد الأذان يقطع صلاته ويؤذن؟ عندما لا يقطع صلاته، وإنما يمضي في صلاته، فإذا انتهى من صلاته فله بعد ذلك أن يستدرك ما فاته أو يستدرك المتابعة من أولها لا بأس، أما أنه يقطع صلاته فلا، إن في الصلاة لشغلا. وعلى هذا أدلة. طيب، إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة فهل يتابع المؤذن أم لا؟ عندما لم يجبها لا يتابع المؤذن، لأن جمهور أهل العلم على كراهة الذكر، على كراهة ذكر الله في حال قضاء الحاجة، فعلى هذا لا يتابع المؤذن، فإذا انتهى من قضاء حاجته له أن يتابع المؤذن. وأيضا ذكروا في حال الجماع أنه أيضا لا يتابع المؤذن. طيب، إذا كان في حال درس والمؤذن يؤذن فهل يقطع درسه ويتابع؟ يقطع درسه، وهكذا إذا كان في حال ذكر، وهكذا إذا كان في حال قراءته للقرآن يقطع، يقف ويتابع المؤذن، ثم بعد ذلك يقبل على شأنه، سواء كان في درس واصل درسه، أو كان في ذكر يواصل ذكر الذكر، أو كان في قراءة القرآن يواصل قراءته للقرآن، يوقف بعد ذلك يتابع المؤذن، فإذا انتهى يقبل. هذا كيفية متابعة المؤذن. يقول كل كلمة بعد فراء المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، المستمع يقول بعد أن ينتهي المؤذن الله أكبر الله أكبر، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إلا في من يأتي بالاستثناء. لا بقي استثناء عندك هذا في الحيعلتين. لا ها ها يعني طيب كأن السؤال ما فهم. يلا نوضحه أكثر. يعني يقول مثل ما يقول مؤذن ويزيد كلمات ها. أي نعم إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول مثله ثم يزيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا كما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وبعض أهل العلم قال يكتفي بقوله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. فهذا اللفظ يقوله عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. طيب من شغل عن متابعة المؤذن إما شغل بصلاته أو كان في حال قضاء الحاجة أو كان لأمر آخر شغل عن ترديد ومتابعة المؤذن فهل له أن يستدرك ما فاته؟ ها له أن يستدرك ما فاته إما كليا أو جزئيا. مثلا بعض فاته بعض ألفاظ الأذان يعني يواصل من أوله حتى ينتهي. وهكذا إن فاته يعني كل الأذان فله أن يبدأ من أوله لا بأس ويستدرك في الوقت ماذا ما على القرب. أما إذا قد تطاول الوقت فلا يعيد ولا يستدرك. لكن إذا كان الوقت يسيرا لا بأس أن يستدرك ما فاته من ألفاظ الأذان إما الكل أو البعض. مسألة أخرى إذا أذن مؤذنان فأيهما يجيب؟ الذي ما أجابها يجيب الأول. طيب إذا أذن أذانا في مسجد آخر فهل أيضا يتابع هذا المؤذن؟ ها يتابعه. طيب إذا سمع المؤذن عبر إذاعة فهل يتابع؟ ها يتابعه لا مانع. ما هناك يعني هو ذكر لله سبحانه وتعالى وأيضا يشمله الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هل يتابع المؤذن في الترجيع؟ هل يتابع المؤذن في الترجيع؟ ها يتابعه. وتقدم الترجيع هكذا إن شاء الله معروف. طيب إذا ثوب التثويب في الأذان وهو قول المؤذن في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ماذا يقول المستمع؟ ها ماذا يقول؟ مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. هذا هو الصواب. والمسألة في أربع أقوال لكن هذا هو الظاهر. نبقى على ما جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فعلى هذا إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم قل أنت الصلاة خير من النوم. هذا والله أعلم. هل للمؤذن أن يجيب نفسه؟ هل المؤذن له أن يجيب نفسه؟ ها لا يجيب نفسه. والمؤذن فيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا هذا خطاب لمن؟ للمستمع والله أعلم. المقيم إذا أقام الصلاة فهل يتابع في الإقامة أم لا؟ هل يتابع في الإقامة أم لا؟ ها عندك أنت لا يتابع على الصحيح. وأما الجمهور جمهور أهل العلم يقولون إذا أقام المؤذن الصلاة فأنه يتابعه في الإقامة. وهذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتابع في الإقامة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا أقرب وأنه لا يتابعه في الإقامة. طيب إذا قال المقيم حي ماذا؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. بعضهم يقول أيضا أقامها الله وأدامها الله. ما حكم هذا اللفظ؟ ها، لا يقول، لأنه لم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء هنا في حديث بلال وفيه كنف حديث عمر، وفيه إذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها الله، والحديث فيه مبهم، وفيه أيضا شهر بن حوشب، وعلى هذا فالحديث لا يثبت. فعلى هذا لا يقال عند أن يسمع المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، نعم، لأنه لم يثبت حديث بلال. فيه علتان، العلة الأولى يعني في السند مبهم، والعلة الثانية شهر ابن حوشب. إذا سمع المؤذن يؤذن قال هل يعني يقول يعني أهلا بالقائلين عدلا أو أهلا بذكر الله؟ لا يقول هذا. جاء عن عثمان أنه إذا سمع المؤذن يقول أهلا بذكر الله أو أهلا يعني بالقائلين عدلا أو نحو هذا الكلام لم يثبت أثر عثمان، فهو أثر ضعيف. طيب، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، هل للمستمع أن يقول الله أعظم أو يقول العزة لله أو يقول الله أكبر على من ظلمنا أو يقول يعني الله أكبر على أولاد الحرام ومن هذا الكلام؟ ها، لا يقوله، لأنه لم يثبت لذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وعلى هذا فلا يقال هذا اللفظ. وأنت مأمور أن تقول كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا أمرنا؟ أمرنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وتكتفي. طيب، مسح العينين بباطن أنملت السباحتين، أنملت السباحتين، أن يمسح ماذا؟ عينيه عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فهل له ذلك؟ لا، لم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. جاء من حديث أبي بكر، جاء من حديث أبي بكر وهو لم يثبت، فهو حديث ضعيف، وعلى هذا فلا يقال. هل قد رأيتم هذا؟ أما أنا فقد رأيته، رأيت مؤذنا يؤذن وعند أن وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله، هذا قبل يمكن من قارب 30 سنة، وإذا به ترك وإذا به يقبل على عينيه، فقلنا لي لماذا تفعل هذا؟ قال لأن من فعل هذا لم يصب بالرمد أبدا. إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال اللهم اجعلني من المفلحين، ما حال هذا اللفظ عند من لم يجبها؟ لم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث معاوية وهو لم يثبت، هذا والذي قبله في المقاصد الحسنة للسخاوي الذي قد اشتهر على يعني على الألسنة، أحاديث مشهورة على الألسنة، منها هذا. إذا قال المؤذن في آخر أذانه قال أشهد أن لا إله إلا الله، المستمع يقول حقا لا إله إلا الله، فهل يجد هذه اللفظة كلمة حق؟ لا يجد، لأنه لم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فعلى هذا لا يقال، وإنما يأتي بأنه يأتي بمثل قول المؤذن. إذا قال المؤذن في لصلاة المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك، أي نعم، فهل هذا يقال؟ ويقول في آخره فأغفر لي، هل يقال هذا اللفظ عند من لم يجبه؟ لا يقال. هذا جاء من حديث أم سلمة عند أبي داود لكنه لم يثبت، وعلى هذا فلا يقال هذا اللفظ. طيب، ما يقول بعض المؤذنين عند أول الأذان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما حكم هذا اللفظ؟ ها، ارفع صوتك. هذا اللفظ محدث، وهذا اللفظ بدعة. أي نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يقول ولا يجوز له أن يقول. ويخشى على هذا المؤذن يعني بهذه الزيادة أن يكون قد أحدث وأن يكون قد أبطل أجر عمله، أجر عمله وهو هذا الأذان وهذا هذا الخير العظيم وهو الأذان. بعضهم أيضا إذا انتهى من أذانه يعني يأتي بألفاظ أيضا ودعاء، ومن هذا الدعاء أيضا يعني حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا هذا اللفظ بهذا اللفظ وبهذا وأيضا برفع الصوت، ويأتي قبله بدعاء. فما حكم هذا الدعاء؟ هذا اللفظ محدث. بقي هنا مسألة: هل المؤذن إذا انتهى من أذانه يقول هذا اللفظ؟ المؤذن يقول في نفسه كغيره من الناس، يعني أتى بالألفاظ الأذان 15 أو 19 كلمة على ما تقدم برفع الصوت، فلما انتهى ومشى من مكانه أتى بهذا اللفظ: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هل للمؤذن أن يقول هذا اللفظ؟ لا يقوله. بقي إن قاله في نفسه كسائر الناس أيضا ما ينكر عليه، والله أعلم. وإنما هذا الذي يقوله من المستمع. نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. نعم، وأما المؤذن فلا يقول. لكن إن قاله في نفسه كغيره من الناس وقد انتهى الأذان، إن شاء الله أيضا لا بأس ولا ينكر عليه. نعم، هذا بالنسبة للمؤذن. أما المستمع فيقول هذا الذكر أو هذا اللفظ يقوله. هناك أشياء كثيرة ذكروها، لكن إن شاء الله ما ذكرناه كافي إن شاء الله. طيب، يرفع يديه. المؤذن لا يحتاج هذا، لا يحتاج إلى دعاء ولا يحتاج إلى رفع، يحتاج أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب، إذا كان بس لا بعد، أما الدعاء بين الأذان والإقامة هذا أمر مطلوب، جاء من حديث أنس: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وأدلة كثيرة ما هذا. نعم، له أن يعني المؤذن وغير المؤذن، ما هناك مانع، لكن الآن الكلام على ألفاظ الأذان وما يتعلق به.